13-1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. الحقيقة بقى دخلنا في المنطقة اللي فيها أكتر من سورة في الجزء. احنا بنحاول ان احنا يعني بقدر الوسع نخلي كل حلقة بجزء من الأجزاء بترتيب المصحف من أول ما بدأنا. يعني احنا مفروض النهاردة ان احنا في الجزء الـ13. الجزء الـ13 في ثلاث صور، فيعني الحقيقة هنحاول بقى على قدر المستطاع ان احنا ناخد من كل صورة او من كل مجموعة ايات كده على قد ما نستطيع. يعني قدرنا ما قدرناش بقى هنكتفي بما تسمح به اوقات الحلقات. فالنهاردة هنبدأ بسورة يوسف. والحقيقة سورة يوسف من الصور اللي الإنسان طبعا هي موضوعها مش محتاج كلام كتير، يعني زي ما كلنا عارفين نتكلم عن سيدنا يوسف بتفاصيل دقيقة جدا، تعد من أطول القصص التفصيلية في القرآن. قصة فيها تفاصيل حياة كاملة من أول ما كان صبي صغير لغاية ما بلغ أشده، لغاية ما عاد إلى أبيه واجتمع الشمل مرة أخرى، قصة المعروفة. لكن رغم معرفتنا بسورة يوسف إلا أن عجائب السورة لا تنتهي، والوقفات اللي مع كل آية في السورة ومع كل كلمة في السورة مفيدة للغاية. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فعلا هذه السورة من السور التي لا تنضب في معانيها وعجائبها، وتلاقي كل ما بتتدبر فيها أكتر وكل ما بتقف مع آياتها أكتر كل ما بتلاقي فيها معاني جديدة وحاجات في غاية الجمال وفي غاية الأهمية. والحاجات اللي عايز أقف معاها جدا في سورة يوسف، طبعا مش بالترتيب بقى، لكن يعني هنحاول كده يعني بقدر المستطاع ناخد كده أجمل الحاجات اللي عايزين نقف عليها. كلمة إن نراك من المحسنين، الكلمة دي اتقالت لسيدنا يوسف عليه السلام في يعني مكان من أبأس الأماكن في الأرض، في السجن. والسجن كمان مش سجن، يعني هو كان مسجون مع سجناء جنائيين زي ما بيقولوا، يعني مسجون مع ناس متهمة بالسرقة وناس متهمة. سبحان الله، هؤلاء يقولوا لسيدنا يوسف إن نراك من المحسنين ويسألوه، ويكون سؤالهم ده سبب في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة الناس بعد كده بموهبة سيدنا يوسف عليه السلام والعلم التأويل الذي أوتي إياه. لكن الفكرة كانت في البداية إن نراك. السمت الحسن لما تيجي تتأمل الكلمة دي وانت بتتدبر، يعني إيه نراك؟ شافوا إيه؟ هل شافوا عشان شكله جميل مثلا؟ لا، هو ما قالوش إن نراك من الوسيمين، إن نراك من حسن المظهر، قال إن نراك من المحسنين. الإحسان بيظهر وبيرى، ويرى الإنسان أثره وسمته. والسمت الحسن جزء من النبوة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزء لسه موجود ممكن تصيب منه، مش هتبقى نبي يعني، بس هتبقى عندك جزء من النبوة لما يكون سمتك حسن، لما يكون أخلاقك تعاملك مع الناس يشي بأنك محسن. وهذا الإحسان يجعل لدعوتك قبولا أكثر من غيره. وهم اللي راحوله يعني قول لنا نبئنا بتأويله، ليه؟ إيه العلة؟ جايين لي ليه؟ هو أنتوا إيش عرفكوا أصلا ممكن أول الرؤى؟ إن نراك من المحسنين. كان زمان الأمر ده واضح قوي عندنا، كان زمان الناس فعلا بتروح للملتزم والمتدين يقول يا أخي أنت وشك سمح، بات قول لي كلمتين كده فكرني بربنا. تلاقيه يعني لو مثلا الناس اجتمعت في شارع ولا حاجة وعايزين مثلا حضراتهم الصلاة، يقدم اللي سمته حسن. طبعا الأمر ده بدأ يختلف دلوقتي شوية، احنا عايزين نرجع السمت الحسن تاني. السمت الحسن بس مش مظهر زي ما قلت لك، السمت الحسن ده خلق ومعاملة. إن نراك من المحسنين. والآية على فكرة فيها رد على كثير من الناس اللي يقولك يا عم الدين في القلب. الدين في القلب وفي الجوارح وفي الظاهر والباطن، اوعى تصدق أبدا اللي يقولك الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة اللي هي القلب إذا صلحت، خلي بالك قال إيه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلح الجسد، الجسم كله بيصلح، الظاهر بيصلح زي ما الباطن بيصلح. وخلي بالك كمان لما ربنا وصف دينه قال عليه صبغة الله. الصبغة لما بتيجي تصبغ قميص أو بنطلون تصبغه من جوه، بس الصبغة بتملأ الظاهر والباطن. فهم شافوا ظاهر في يوسف عليه السلام فقالوا إنا نراك من المحسنين. دي وقفة تدبرية في البداية. نقطة برضو مهمة لازالت في برضو الموقف ده, هم كانوا جايين يسألوا سيدنا يوسف على إيه؟ كانوا يسألوا على رؤية, جايين يتكلموا بيسألوا على رؤية, وده حال ناس كتير يعني يسأل على حاجات عامة كده بتشغل بال الناس, بالذات الرؤية موضوع ده بيشغل بال الناس جدا, جايين يسألوا على رؤية. فهل أجابهم سيدنا يوسف على الرؤية؟ آخر حاجة جاوبهم عنها هي الرؤية. ليه؟ لأنه صاحب رسالة, صاحب قضية. أول إجابة بدأ الأول يعلمهم ويعرفهم إن هو فعلا عنده إجابة على سؤالهم, طمنهم في الأول ذلكما مما علمني ربي, وبعدين بدأ يسألهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هم ما بيسألوكش عن كده, وإيه المشكلة؟ حتى لو بيسألونيش دي مهمتي, ده دوري, دي وظيفتي ان انا اكلم الناس عن ربنا. وبدأ يكلمهم عن ربنا, ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان, ويبدأ يكلمهم يذكرهم, ودعوة فيها رقة وفيها موعظة, تحس ان هو صاحب رسالة فعلا, راجل عنده دور. معنى ناس كتيرة النهاردة بدأت تنساه. انت لما ربنا يمكنك في حاجة في الدنيا, لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثلا لك الناس بتثق فيك مثلا في الطب في الهندسة, بيقدموك في معاني معينة في الاقتصاد في السياسة في اي شيء بيقدموك, اوعى تنسى ابدا انك انت تستعمل ده, تبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة, زي ما هنشوف في سورة القصص وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة, ان ربنا سبحانه وتعالى ادك موهبة, ادك قيمة, ادك علم, علم الناس محتاجاله, تستعمل ده في ارضاء الله سبحانه وتعالى, وتدل الناس على ربنا عز وجل زي ما اتعلمت من سيدنا يوسف عليه السلام. ومن الحاجات برضو اللي لسه برضو في الوقفة دي في كلام سيدنا يوسف مع صاحبي السجن, خلي بالك الموقف ده كله فين؟ ده في سجن. الدعوة ما انقطعتش وهو جوه السجن, الدعوة ما انقطعتش وهو في ابتلاء وهو في حالة من البلاء الشديد, وما قالش خلاص بقى اما البلاء ده يخلص ابقى ادعو الى الله, لا, الدعوة استمرت وبدأ يكلم الناس وبدأ يعرفهم ويدلهم على ربنا سبحانه وتعالى وهو في هذا البلاء. وبعدين وهو في عز هذا البلاء يقول لنا كلمة عجيبة برضو عايز أقف معها, وقفة مهمة في سورة يوسف, اللي هي واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اسمع بقى اللي جاية دي, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سيدنا يوسف بيتكلم عن الشكر وبيتكلم عن نعمة وهو في السجن وهو في ابتلاء, مش سجن بس, سجن وغربة وبعد عن الأهل وجفوة من إخوانه هم اللي رموه في البئر, ابتلاءات ومفارقة لأبيه واستضعاف وتهمة اتهموه في شرفه وحطوه في السجن ومراودة لنساء من نساء المدينة, ابتلاءات شديدة جدا وعبودية وأسر, هو خدوه وباعوه واشتروه, هو الكريم من الأكرمين يتباعوا ويتشرف, كل الابتلاءات دي وكل بيتكلم عنه سيدنا يوسف, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. شايف فضل ربنا عليه, منسيش فضل ربنا حتى وهو في الابتلاء, وبيتكلم عن الشكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون, لكن أنا بشكر يا رب وحاسس بنعمتك حتى وأنا في خضم الابتلاء. احنا لما حد فينا صباعه بيوجعه بيحس ان الدنيا سودت وخلاص مفيش نعمة تانية, سيدنا يوسف عانى من كل الابتلاءات دي, هي قصة ابتلاء أصلا, ومع كل الابتلاءات دي تلاقي سيدنا يوسف عليه السلام بيتكلم عن الفضل وبيتكلم عن نعمة ربنا عليه وبيقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دي من معاني مهمة جدا في قصة سيدنا يوسف. من الحاجات الجميلة برضو اللي عايزين نقف معاها وقفة مهمة, كويس جدا ان الانسان ما يعصيش ربنا سبحانه وتعالى, ده شيء حسن, وكويس ان هو يبغض المعصية وينفر قلبه منها, ده جميل جدا, وكويس انه يتحمل الاذى ويصبر عشان ما يقعش في الفحش, لكن ان يصير الاذى احب اليه من المعصية فتلك درجة النبيين والصديقين, نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله. سيدنا يوسف يقول ايه؟ رب السجن احب اليه مما يدعونني إليه. إيه اللي بيدعو إليه؟ بيدعو الحاجة, في ناس بتجري وراها بإيديها وسنانها, في ناس بتلهث عشان هذه الشهوة, دول نساء المدينة كلهن يراودنه عن نفسه, هو يقول يا رب السجن أحب ليه. ليه؟ لأنه مش عايز يعصي ولأنه بيحب ربنا لدرجة إن لو السجن يا رب هيكون معناه إن أنا بعيد عن معصيتك، فيا رب ده أحب إلي، أحب مكان لي هو المكان اللي هطيعك فيه ومش هعصاه. لازم ناخد بالنا من ده قوي. سيدنا يوسف عليه السلام كان بيعلمنا الأدب لما يقول وقد أحسن بي في آخر القصة، أحسن بي. كان ممكن سيدنا يوسف عليه السلام يقول، وانت بتتدبر المعنى ده، أنا عايزك تقف قوي في آخر القصة وهو بيقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كان ممكن يقول وقد ابتلاني، ممكن يكون وقد اختبرني، ممكن يكون كلام كتير جدا كان ممكن يقوله سيدنا يوسف، لكنه اختار انه يقول وقد احسن بي، انه يشوف دايما النعمه ويشوف دايما فضل ربنا سبحانه وتعالى، وان هو ده اللي الخلاصه بتاعت قصته، ان هو احسان وان هو لطف من ربنا سبحانه. لذلك بيختم القصه بيقول ان ربي لطيف لما يشاء، ان ربي لطيف. اسم الله اللطيف ده بيظهر في هذه القصه تجلياته بشكل عجيب جدا. اللطيف هو الذي يوصل ما يشاء الى عبده بلطف ومن حيث لا يشعر. سيدنا يوسف بقى عزيز مصر وزير الاقتصاد بعد ما كان عبد مستضعف ومتهم وفي سجن بطريق عجيب جدا، اخر طريق ممكن الانسان يتصوره انه يكون على هذا المنصب هو الطريق اللي سلكه سيدنا يوسف، وهو ده اسم الله اللطيف. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هو ده اللي حصل، هو ده تجلي اسم الله اللطيف، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. الحاجات الجميلة جدا في قصة برضو يوسف، ودي حاجة مهمة، ان مش كل النوايا الصالحة تنفع، لان النية الصالحة لما يتقدمها عمل فاسد وتخليها نية تسويفية ممكن تؤدي الى كوارث، وقد لا تصدق. لما جم قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم، إخوة يوسف قالوا إيه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. هل بقوا قوم صالحين بعد ذلك زي ما قالوا؟ مع إنها نية كويسة، هنبقى صالحين، نية صلاح، بس نية صلاح تسويفية، نية صلاح بعد ما عملوا عمل فاسد، بعد ما قتلوا أو ظنوا إن هم قتلوا أخاهم. ويقولوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فيفضلوا 40 سنة لسه ما بقوش صالحين. هم بقوا صالحين في الآخر، لكن إمتى؟ بعد ما ربنا تاب عليهم من هذه النية اللي كانت حقيقة نية تسويفية. كتير مننا بيقع في ده، واحنا بنتدبر عايزين نفتكر حالنا، نقول ايه احنا بس هنعمل المعصية دي ونبقى كويسين بعد كده. ايش ضمنك؟ هو في حد كده بيعمل بيشترط هقول بس طب بص هي المعصية دي بس وبعد كده خلاص هبقى كويس؟ لا، ما تضمنش. اخوة يوسف قعدوا اكتر من 40 سنة بعد كده وكذبوا بعدها، وقالوا يعني كلام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إيه لسه بتكذبه؟ مين اللي سرق؟ سيدنا يوسف سرق. إمتى حصل ده؟ لكن شوف ما بقوش صالحين إلا لما تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. من حاجات الجميلة برضو في سورة يوسف كلمة معاذ الله. معاذ الله الكلمة اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام وكل ما حوله يدعوه إلى الشهوة المحرمة ويدعوه إلى الفعل المحرم. شاب عن شبابي أبلغ أشده، جميل المحية، غريب محدش يعرفه لو عمل المعصية، يعني هيقولوا إيه؟ عبد ما كانش حر، فعقوبة العبد دايما أقل من عقوبة الحر. وامرأة ذات منصب وذات جمال تهيأت له، قالت هيت لك، وغلقت الأبواب، يعني محدش هيشوف حاجة، محدش هيعمل أي حاجة، وهو يعني وبتهدده مش بس بقى كمان انها بتتهيأ له، ده انت لو ما عملتش كده هسجنك. ومش هي لوحدها، ونساء المدينة كمان، ان ربي بكيدهن عليم، ده كأكتر من واحدة، مش واحدة بس، ده كمان ورجال المدينة. ثم بدأ لهم، مش لهن، لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. يعني كمان رجال المدينة دخلوا في المؤامرة، ومع ذلك سيدنا يوسف يرفعك من كل هذا المستنقع من الشهوات بكلمة واحدة، يقول لك معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يحب الظلم. ما ينفعش كل هذه الدعوات للشهوة وللحرم وللحرام يرفعك منها سيدنا يوسف عليه السلام، وهو بيقول إيه؟ وهو بيقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الحاجات الجميلة جدا كمان في سورة يوسف وهي يعني امتداد للي قلناه وإحنا بنتكلم عن سيدنا شعيب وهو بيقول لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. وهم لما جم لسيدنا يوسف في السجن وبيطلبوا منه تأويل الرؤية ما قال لهمش أطلع من السجن الأول ولا قال لهم اشترط عليهم. مش بس كده، رؤية الملك، رؤية الملك لما تيجي تبص عليها هتلاقي ان هي بتتكلم عن سنين بس، ها يعني ما فيهاش تفاصيل. بيقولك ايه، اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 شداد و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، 7 و7 و7 و7 بس ده اللي شافه الملك، سبعات فقط. لكن سيدنا يوسف لما اول الرؤية ما قال لهمش، يعني كان تأويل الرؤية يكفي بس ان هو يقول لهم ايه، هتزرعوا 7 سنين كويس وبعد كده هيجي 7 سنين مجاعة بس ويسكت. سيدنا يوسف عمل كده؟ لا، سيدنا يوسف قال لهم يعملوا ايه واستعمل علمه ودلهم، قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا وبعد كده خلاص كده الرؤية دي الحتة بتاعت الرؤية، الباقي ده مش رؤية، الباقي ده سيدنا يوسف يقول لهم حل، عقلية حل، بيقول لهم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصدون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد دي الرؤية يأكلن ما قدمتم لهن ويدلهم يقول لهم إلا قليلا مما تعود، انتوا لازم تحوشوا شويه عشان برضو لو خلصتوا ال7 سنين دول كل اللي عندكم هتيجوا تزرعوا ما تلاقوش عندكم بذور تزرعوها. وبعد كده يزود سنه ثم ياتي من بعد ذلك عام، ما جاش في الرؤيه ده، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. عمل ايه هنا سيدنا يوسف؟ قدم علمه، قدم الحاجه اللي بيعرف يعملها واداها للناس من غير مقابل ونفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم. تعرف تنفع الناس كده؟ تعرف تبقى مباركا حيثما كنت، مبارك إنسان تبارك، يعني ربنا يبارك ليك الأشياء بأنك أنت تنفع الناس وتنفع وتعينهم على قضاء حوائجهم. سيدنا يوسف عمل كده، وبعد كده لما جم يطلعوه كمان ما استعجلش، لا ارجع إلى ربك، أنا مش ميت على الدنيا زي بعض الناس، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أطلع الأول وأنا صاحب رسالة وأنا مبرأة ساحتي من الايه، من التهمه اللي اتهموا بيها. طبعا في حاجات تانية جميله كمان في سوره يوسف، يعني يكفي كلمه توفني مسلما دي برضو عايزين نتدبرها. بعد كل ده يا يوسف عليه السلام تقول شوف تواضعه، ما تغرش بعد كل ده كل البطولات الايمانيه اللي عملها دي، وفي الاخر يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. ايه التواضع ده؟ ايه عدم الركون للطاعه بهذا الشكل؟ ما قالش خلاص انا ما عنديش اي مشكله، لا انا يا رب ثبتني، يا رب ارزقني وفاه على طاعتك يا رب. من سوره الرعد وسوره ابراهيم هناخد ايه من كل واحده بس عشان طبعا الوقت خلص من زمان، لكن هناخد ايه واحده من سوره الرعد. سوره الرعد طبعا يعني برضو من الحاجات زي سوره الانعام كده، لما قلنا ان ازاي بتعرض عظمه ربنا سبحانه وتعالى وقوته وقدرته، وفي مقابل لا وهم يجادلون في الله، وهم يجدلونها فيها بعد ايه ربنا سبحانه وتعالى قالها وهو بيتكلم عن الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل